يقول السائل: يقوم البنك بشراء سيارة لي بقيمة 100,000 ويطلب مني أن أقسطها عليه 120, هل يجوز هذا الأمر أثابكم الله؟ هذا على صورتين. إذا كان البنك اشترى السيارة وجئت أنت وأخذتها منه بعد شرائه وملكيته لها ملكا صحيحا فلا إشكال, هذا بيع المسلمين وجاري على سنن البيع الشرعي. أما أن يقول لك اذهب واختار السيارة واختار الأثاث واختار ما تشاء ثم نحن نشتريه ونقسطه عليك, فهذا فيه الربا واضح, كأنه يقول أنا أدفع عنك 100,000 وتردها 120 بأقساط, فبدل أن يعطيك إياها نقدا أعطاها بوكالة منك لصاحب العقار أو الأرض أو السيارة التي ترغبها. فالفرق بينهما واضح, فما كان جاريا على سنن البيع الشرعي فهو جائز, وما كان بخلاف ذلك فإنه لا يحكم بجوازه, والله